والحاجة هي اللي لذتني والحاجة هي اللي لذتني وترك خلتني نعيش بالصعايب. على بلادي خبزة هي سبب بنكادي خلتني بعيد على بلادي وبعيد على أمك بادي لبعد تشوف العجائب وبعيد على أمك بادي لبعد تشوف العجائب وربي انظر لأولادي يا ربي انظر لولادي اخسر ليهم واعمل نايب. روح لك بادي يا العالي روح لك بادي يا العالي مشو جنا قلب طاير. التكدير رحلوا دخلوا بلاد الغير لاجل الخبزة والكسايب، رحلوا دخلوا بلاد الغير لاجل الخبزة والكسايب، يا بنتي حار التدبير، يا بنتي حار التدبير، ادعي الرب يعمل نايب.